كم من مرة يستدعي القاضي الهارب من القضاء أو يحكم عليه؟ هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. إذا عرف أن هذا الإنسان متلاعبا وأنه محتال وسأل عن سيرته وأدرك ذلك فلن يحكم من أول مرة، وله أن يؤجل ذلك، فهذا أمر راجع إلى القضاء وأهل القضاء، وهذا من المسائل التي يجتهد فيها. يقول: كيف يكون الحكم إن كانت الدعوة على ميت؟